لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله بالهدى ودين الحق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة، وكفى بالله شهيدا. صل اللهم وسلم وبارك عليهم جميعا وعلى آلهم وأصحابهم والذين سلكوا طريقهم واهتدوا بهداهم واتبعوا ما جاءوا به إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا عذابا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، إنها الجولة الأخيرة، إنه الإيقاع الأخير، إنها قضية القضايا، تثيرها الآيات الأخيرات من سورة والذاريات. قضية الخلافة، قضية خلافة آدم لله، خلافته عن الله في الأرض. قضية الوظيفة التي اهتز لها الكون يوم أن شاء الله، حينما أرادت القدرة الإلهية، القدرة القاهرة القادرة التي لا معقب لما تريد، حينما أرادت أن يكون لله في الأرض خليفة، وحينما أبرزت الإرادة هذه القدرة إعلانا في صفوف الملائكة، اهتز الكون. من الكون من سلم دون ان يسأل او يعارض، ومن الكون من عارض، ومن الكون من سأل من اجل العلم والمعرفة لا من اجل المعصية. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فماذا كانت النتيجة في الكون؟ أولا قالت الملائكة، والملائكة يمكن أن تستعملها أو يمكن أن تذكرها وتؤنثها. ملائكة اسم يجوز فيه التذكير والتأنيث بنص القرآن. التأنيث عندما قال الله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فنادته ليحيى لزكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أما التذكير ففي مثل قول الله والملائكة يسبحون بحمد ربهم وغير ذلك من الآيات. حينما شاء الله، هذه كلمة على هامش الخطبة حتى يعلمها من يريد أن يستزيد من علم اللغة، إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا فيما يتعلق بسؤال الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم لم يترك الملائكة في حيرة، بل بين لهم كيف أن الله يعلم وهم لا يعلمون. حين ماذا؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا مما يعلمه الله ولا يعلمه الملائكة هذا المخزن الذي وضعه الله في آدم ليعلمه علما يضعه آدم فيه فيحفظ. هذه نعمة ليست للملائكة، وهذه في ضمن ما يعلمه الله ولا يعلمه الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة علمهم فوري، يعلمون العلم فوريا من الله لأنهم خلقوا لتناول الأوامر وقتيا في وقتها. أما المخلوق الوحيد الذي يختزن العلوم في ذاكرته فهو الإنسان فقط. ولذلك بعد ما علمها الآدم سابها عند ما سألوش عنها إلا ما ربنا سأل الملائكة أول، لأنها محطوطة في المخزن. لكن الملائكة ياخذوا الأمر فورا ينفذوه خلاص، معرفين معرفش يا مان حاجة خلاص. لذلك بعد أن علمها الله لآدم لم يسأله فورا، وإنما سأل الملائكة أولا، وعلوم آدم في ذاكرته كما هي لا يخشى عليها من الضياع. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسمعوا يا ملائكة كيف أعلم ولا تعلمون. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. لا إله إلا الله. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. وانتهى أمر الملائكة ولم يعترضوا، إنما استفسروا، وبعد أن فهموا انتهى الأمر. يأتي دور إبليس لعنه الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. إلا إبليس أبى. أبى يعني رفض وامتنع. فلما سأله الله لما أبيت السجود لآدم قاس الأمر بمقاييس عقلية وبدأ يجادل. ومن يومها بدأ الجدل الذي إذا أعطيته أمة حرمت العمل، سلط عليها الجدل وحرمت العمل. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ليس الامر امر خلق من نار او خلق من طين، وليس الامر هنا بامر تفاضل، وانما الامر هنا طاعة لله. سواء كنت مخلوقا من النار او من الطين او من الذهب او من اغلى معدن او من ارخص معدن، الامر هو ان الله قال افعل قل نعم، او قال لا تفعل قل نعم. وبدأت خلافة ادم، وهذه هي قضية القضايا. يبين الله عمل الخليفة وهو ادم وابناؤه من بعده الى يوم الدين، ما هو لب الخلافة وما هو جوهر عملها. وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. عيد الخلافة في ابسط معانيها، الخلافة هي ان تعبد الله في الارض. جعلك الله خليفة في الأرض لتعبده، فأنت عبد وهو رب، وأنت عابد وهو معبود، ونحن كثيرون وهو واحد أحد. هذه هي قضية القضايا تثيرها سورة الذاريات في آياتها الأخيرة. فبعد ان بينت السورة نوعا من مخلوقات الله العظيمة، الرياح والسفن والملائكة والشمس والقمر وبعد أن بينت آيات قدرة الله في خلقه، ثم بينت مواقف المعاندين الذين هم كانوا أشد من قريش قوة وآثار في الأرض، فلما عصوا رسل الله لم تغن عنهم قوتهم ولم تغن عنهم كثرتهم ولم يغن عنهم جاههم أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فبينت لنا الآيات ماذا جرى لقوم هود. سخر الله عليهم ريحا صرصرا 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى ريح سخرها الله على عاد. هذه الريح إذا مست شيئا جففته، جعلته ناشف مأدب هش، سلبت منه دمه ولحمه وعصبه وكل قراوته، وجعلته هشا يتفتت من أي شيء يلمسه. وهذا هو معنى قول الله: ما وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي التي لا تنتج خيرا، ما تذر أي ما تترك هذه الرياح شيئا مسته إلا جعلته كالرميم. وما هو الرميم؟ هو الشيء الذي لطول عهده بالموت أو بالعدم جف وصار هشا تماما كالعظم الذي جاء به أبية بن خلف وفركه بين يدي رسول الله وقال له: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث في هذا الروح بعدما بلي ورمى؟ فقال له النبي: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ويدخلك النار. هل كان يستطيع أبي أن يأتي بعظم حي أو عظم قريب من الحياة ويفتته بين يديه؟ لا، إن الذي جعل أبي يفتت هذا العظم هو طول عهد العظم بالبلى والفناء، صار هشا كذلك الريح التي سخرها الله وعذب بها قوم هود، ما تذر من شيء أتت عليه إلا سلبت حياته وكيانه وصار رميما هشا، وتموت. لما عصوا صالحا وقتلوا ناقة الله العجيبة، قتلوا الناقة التي كانت آية من آيات الله، حيث أخرجها الله من الحجر الجلمد العصم حية لها شرب، ولقوم صالح شرب يوم معلوم. قتلوها، لم يصبروا على شركتها، لم يصبروا على قسمة الماء بينهم وبينها، على الرغم من انها كانت في يوم انقطاع الماء عنهم تدر عليهم ما شربته بالامس لبنا سائغا للشاربين. في يوم انقطاع الماء عنهم اي يوم شربها كانت تعطيهم الماء الذي شربته في غد لبنا سائغا للشاربين، ولكنهم قتلوها عنادا وتحديا وجحودا وتمردا على دعوة الله. فقال لهم صالح بعدما قتلوها: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وأرسل الله عليهم ملكا صاح فيهم صيحة واحدة فتتت كل أوصالهم، فصاروا كالأوراق الصغيرة التي تسقط من حبل الحطاب حينما يحزم حطبه، صاروا كفتات الورق الذي لا ينطوي عليه الحبل لصغره وتفاهته. هذه الصيحة الإلهية جعلت قوم صالح الشداد مثل هذه الأوراق المتفتتة التي لا يستطيع الحطاب أن يحزمها في حطبه، فكانوا كهشيم المحتضر وقوم لوط قوم الرذيلة قوم إتيان الذكران قوم تغيير فطرة الله. لوط والزنا يتشابهان، بشر الزاني والزانية بالفقر ولو بعد حين، وبشر الأمة التي تسكت عن الزنا بالذل ولو بعد حين. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كفانا فضائح، كفانا مخزيات تطالعنا على صفحات الجرائد الفاجرة، كفانا هزلا. اقتلوهم يصلح الله حالنا، ارجموهم، احكموا بكتاب الله. يا أمة لا إله إلا الله، احكموا بكتاب الله تسلموا، تحفظ الأعراض. لو حكمتم بكتاب الله حفظتم الأعراض وحفظتم الأموات. أسمعتم؟ أرأيتم؟ أرأيتم كيف يفعل في المساكن التي لم ينلها؟ إنسان يعرق على قوته 5 مرات حي على الفلاح. لا إله إلا الله، الله أكبر، حي على الفلاح. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن هذا ولمصلحة من هذا؟ إن هذا الذي جاء في الجرائد على مدى هذه الأيام الثلاثة يذكرنا بالذي حدث وقرأنا عنه في التاريخ. حينما التقى رجل بامرأة بغي كهؤلاء النسوة التي يشرفن على صفحات الجرائد مقتولات سكرات مزني بهن، ذكرني بما قرأت في التاريخ عن هذا الالتقاء. لما التقى الرجل بالمرأة الفاجرة وكان معها طفل، هذه المرأة عرضت عليه واحدة من 3، قالت له: إما أن تزني بي، وإما أن تشرب هذا الخمر، وإما أن تقتل هذا الطفل. صحة معاك، صحة. والثلاثة قمة الشر، ثلاثة عروض: خمر وزنا وقتل. إما أن تزني بي، وإما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الصبي. فاختار الرجل في نظره أضعف الثلاث وقال لها: لا، بل أختار أن أشرب الخمر. أتدرون فشرب الخمر فسكر حتى استبد به السكر. اتدرون ما النتيجة؟ فلما شرب الخمر سكر، ولما سكر زنى بالمرأة وقتل الغلام. لأن الخمر تذهب بالأفكار والعقول، لأن الخمر تأخذ كل فكر ولب، فيتصرف الإنسان بعدها تصرفات أحط من تصرفات البهائم، ويدخلون إلى ساحة العدالة ويخرجون بلا كفالة. والبقية أنتم تعرفونها، فإن القلب لا يتقطع وإن النفس لتتألم، وخصوصا في هذه الأيام التي ضاقت فيها الأرزاق. ونتضرع إلى الله في كل حين وآن أن يكشف عنا هذا البلاء، وإذ بغضب الأرض يخرج إلى السماء من هؤلاء الذين لا ضابط لهم ولا رابط، الذين لا قانون يردعهم، ويدخلون كل جرائمهم على الشعب ويخرجون كأنهم أطهر من اللبن المصفى. وأنا معكم وأنتم معي، ومن يعش منا يذكر الآخر، قضية ككل القضايا، قضية ككل قضايا الرذيلة والخسة والزنا والاختلاس والقمار والخمر، ومكانها واحد، براءة ساحة صاحب العزة الفنان مرهف الحس. مرهف الحس. وقوم لوط، وقوم لوط ندى ماذا جرى لهم؟ ماذا ننتظر بعد ذلك؟ صدق الله، صدق الله العظيم. إني والجن والإنس لفي نبأ عظيم، إني والجن والإنس لفي نبأ عظيم. أخلق ويعبد غيري، لا إله إلا الله، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، وشرهم إلي صاعد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يا ليتكم تقولون كما قال الصحابة حينما سمعوا هذه. اخبار شره تفتخرون، تنشرون رسيلكم النجس على صفحات الجرائد. كفانا كلنا سخرية بنا وهزءا، اننا نستجد الطعام من دول الكفر، اننا نرد على دولة الصحافين الذين يقفون على هوات الطرق يستجدون لقمة العيش، يستجدون حبة الدعاء، يستجدون سطر العلم وصفحة الادب. ونحن الذين كنا نوزع خير محمد رسول الله على كل ارجاء الدنيا اصبحنا نهدى المستباح حتى لأدلة الدنيا وخنازير البشر. اليهود كل هذا لاننا متخاصمون مجاهرون بالخصام مع الله. والويل لأمة لا تصطلح مع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وينتهي أقوام الشر بيد الله مرة أمام شعبه وهو في عزه وفي فرحه. وصدق فيه قول الله وفي أمثاله المتغطرسين المتجبرين الطغاة المتكبرين الظالمين لشعوبهم صدق فيهم قول الله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك يطمئن الله الإنسان على رزقه ويقسم له أن رزقه في السماء لا يصونه ظالم ولا يناله طاغ لص مستبيح ولكن بأسباب الرزق تأخذه ولا يمنعه من كمانه. اتقوا الله توكلوا على الله امشوا في الأرض واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهذا ما يشغل الإنسان في حياته الرزق يطمئنك الله عليه ويقسم بعزته وربوبيته أن هذا الرزق حق وليس بباطل. وبعد أن يطمئننا الله على رزقنا وهو أهم ما يشغلنا إنه بذلك يريد ماذا؟ يريد أن يفرغنا لعبادته وحده. ولذلك بعد ما طمأن على الرزق وبين أن السماوات فيها الأرزاق وهي تتسع له لأننا بنيناها بأيد وإنا لموسعون بعد ذلك قال لنا فروا إلى الله لا تجعلوا مع الله إلها آخر. فروا إلى الله بالذنوب يغفرها. فروا إلى الله بالمعاصي يمحها. فروا إلى الله بالطاعات يضاعفها. فروا إلى الله بالحسنات يزدها. فروا إلى الله بعمل صالح يدخلكم الجنة بغير حساب. وبعد ذلك وبعد أن بين الله لنا قوته وقدرته التي أخذ بها الظالمين ثم طمأننا على رزقنا وبين أن مخازنه السماوات وأنه علينا أن نفر إلى الله يريد بهذا أن يقول لنا ما دمتم قد اطمأننتم على كل هذا فلا تشغلوا أنفسكم بالرزق ولا تشغلوا أنفسكم بظالم ولا تشغلوا أنفسكم بالسماء بل اشغلوا أنفسكم بشيء واحد هو ما جئتم الأرض من أجله وهو أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة ساعة ساعة سوق ظل شجرة نفس صاعد او نازل. الدنيا دنية واقعة. الدنيا ممر. الدنيا معبر. الدنيا جسر تعبر عليه للآخرة. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة. النفس طماعة عودوها القناعة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ابن آدم ابن آدم. ماذا تقول ربك إن مت على معصية؟ إن مت زانيا أو زانية؟ إن مت سكرانا أو سكرانة؟ حوادث يهتز لها عرش الرحمن، خمر وقتل ما ادري ماذا اقول، جرائم عد ان يعبر عنها الكلام لفحشها. اللهم ان لم يظهر دينك فخذهم يا رب، اللهم ان لم يظهروا دينك ويحترموا نبيك فخذهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب انت الرب فاحفظ دينك وسنة نبيك محمد يا رب يا رب. هذا حرام والله، دولة فيها هذا ماذا تنتظر من الله؟ ماذا تنتظر؟ اسمع ما نكرره كثيرا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. يا اخي الاسلام علاج الله ليس مخفيا انما واضح ظاهر، اسباب اتساع الرزق موجودة، علاج الجوع، علاج الفقر، علاج كل مرض ينتاب الامة الاسلامية موجود في القرآن. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا واتقوا. استغفر الله، نستغفر الله العظيم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. لماذا لا تحكمون بكتاب الله؟ تحفظ الاعراب، تحفظ الاموات، تحفظ النساء اللائي وصفهن الله بانهن كالبيض المكنون. النبي محمد كان يخاف على النساء من هزه الجمل، من هزه الجمل. كان للنبي حاج اي قائد للجمال يسوق جمال النساء، وكان هذا الرجل يتمتع بصوت جميل. كان اذا سار امام الجمال الذين يحملون النساء غنى للجمال، وحينما تسمع الجمال الغناء تزيد من جريها، فكان ذلك يحدث هزة للنساء. ولقد رأى النبي هذا المنظر، فماذا قال؟ اتجه الى قائد الجمال وحاجيها، وكان يسمى انجشه، فنظر اليها الرسول الرؤوف الرحيم الودود الحريص، وقال له: يا انجشة رفقا بالقوارير، خفف الغناء حتى تبطئ الجمال في سيرها، لان جري الجمال يتعب القوارير، ويعني بالقوارير النساء. شوف النبي، الاسلام عندنا بيسمي النساء قوارير، يعني حزاز، حاجة اي حاجة تسترعي. ونحن نعتصرهن في الحرام اعتصارا، نعتصرهن بيد الشيطان اعتصارا، فاذا ما لعبت الخمر برؤوسنا قتلنهن قتلا. ابن آدم اسمع، ماذا سيصف القاضي الذي سيحكم كما حكم من قبلك؟ الذين يضيعون العلم لمصلحة الفن، فن مصلحة الشيطان. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم شاربون؟ أي وأنتم تغنون، وأنتم تغنون فاسجدوا لله واعبدوا. اسمع ما يقول لك ربك وأنت في القبر وحدك: لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو دخلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الله الحي الذي لا يموت كما تدين تدان. يا رسول الله نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الامة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون الا هل بلغ اللهم فاشهد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله من دول الكفر اننا نمد على دولة كالشحاتين الذين يقفون على نواف الطرق يستجدون رقمة العيش يستجدون حبة الدواء يستجدون سطر العلم وصفحة العجب ونحن الذين كنا نوزع خير محمد رسول الله على كل ارجاء الدنيا اصبحنا نهدا مستباحا حتى لأذلة الدنيا وخنازير البشر اليهود كل هذا لأننا متخاصمون مجاهرون بالخصام مع الله والويل لأمة لا تصطلح مع الله بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم عنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وينتهي اقوام الشر بيد الله مرة امام شعبه وهو في عزه وفي فرحه وصدق فيه قول الله وفي امثاله المتغطرسين المتجبرين الطغاة المتكبرين الظالمين لشعوبهم صدق فيهم قول الله حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وبعد ذلك يطمئن الله الانسان على رزقه ويقسم له ان رزقه في السماء لا يصونه ظالم ولا يناله طاغ لص مستبيح ولكن بأسباب الرزق تأخذه ولا يمنعه من كماله اتقوا الله توكلوا على الله امشوا في الارض واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وهذا ما يشرع الانسان في حياته الرزق يطمئنك الله عليه ويقسم بعزته وربوبيته ان هذا الرزق حق وليس بباطل وبعد ان يطمئننا الله على رزقنا وهو اهم ما يشغلنا انه بذلك يريد ماذا يريد ان يفرغنا لعبادته وحده ولذلك بعد ما طمأن على الرزق وبين ان السماوات فيها الارزاق وهي تتسع له

ثم الحديث عما يطمئن الانسان على رزقه وان عليه ان يفر الى الله، انما ذلك لتبين ان على الانسان شيئا واحدا، وهو انه ما خلق في هذه الارض وما استخلفه الله فيها الا لشيء واحد، وهو ليعبدون، اي ليثبتوا ان هناك ربا ومربوبا، عبدا ومعبودا، خالقا ومخلوقا، رازقا ومرزوقا، الها وشاهدا بانه على كل شيء قدير. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق، لا لي ولا لانفسي، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اذن فرغوا النفس والقلب والعقل لعباده الله وحده، فانتم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، لستم مسؤولين عن الرزق، انما المسؤول هو الخالق الذي اقسم على ذلك فقال ورب فورب السماء والارض الا على الله رزقه، انه الحق، والذي تعهد بقوله وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، والذي تعهد بقوله وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. اظن بعد هذا ما عادش في كلام ثاني. لو قلنا حتى من قصر الإليزيه، ولا من قصر الكريملين، ولا من بيت الابيض، ولا من باكنجهام، ولا باكنجهام ده فين؟ بريطانيا. تمام، جنب المانيا اللي النهارده فيها بايرن ميونخ، لسه باين عليه. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. اوعى تصدع حد يقول نزك في ايدي ابدا، رزقنا في يد الله، انه شيطان من يخدعك بهذا، لان انت وهو سواء محتاجان لرزق الله سبحانه وتعالى. لا تخف على رزقك، ولقد قلت لكم في الاسبوع الماضي كم من اولاد يكون ابوهم عائقا في رزقهم، فاذا مات وسع الله رزقهم. ما تخافش على اولادك، قد يكون الاب سد لاسباب مترتبه على بعضهم، ده عارف كثير جدا، نشاهد ابا مع اولاده فلما مات وسع الله الرزق على العباد فصاروا احسن من ابيهم واغنى منه اضعافا مضاعفه، ده عشان ربنا ما يخوفناش على اولادنا. ربنا يخوفناش عشان ما نبقاش جبناء، عشان ما ننحش الظالم خوفا من ان يمنع عنا رزقا بعد ان نعتقد في ان الرزق عند الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مين اللي بيرزق الضيوف في الحجارة؟ مين؟ موجود النصرة؟ النصرة الرابعة؟ المعلم الأمريكي؟ ده بيحدثون أنه رؤية، لا إله إلا الله، أنه رؤية أن قط يأتي برزق لثعبان أعمى، قط يأتي برزق لثعبان أعمى. رزق ساق الله الناس إلى تصريفه بأمره، إن هذا رزقنا ما له من مفاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إن الله هو الرزاق ذو القوات المتين. اوعى حد يقول لك رئيسك إن عنك رزق، أبدا، لو عاكسك في دينك اترك عملك واخرج إلى عمل آخر وسوف تجد الخير ما دمت قد تركت هذا العمل ابتغاء وجه الله. أمي واحد يقول للراجل اللي بيشتغل عنده لا يريدني ان اصلي، اقول له سيبه وروح مكان ثاني، ربنا يكرمك بواحد يخليك تصلي وربما يزود اخرتك. اوعى ترضى الدنيا في دينك سيبه سيبه، مش عاوزك تسيب التجارة والصناعة وتصلي، سيبه روح مكان ثاني صلي، مش ضروري تشتغل في المكان دي ومش ضروري تشتغل في الصنعة دي، غير الصنعة وغير المكان ما دمت هتلاقي فيه فسحة لأداء دينك وربنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه. ذنوب يعني ايه؟ نطيف ليه؟ نصيب. ذنوب يعني نصيب. ذنوب يعني نصيب أو مقدار، يعني الظالم يأخذ عذابا مثل صاحبه، لأن الدل على الخير كفاعله والدل على الخير ايه؟ وصدق رسول الله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ويل لمن كفر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ويل للذين كفروا من يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يفر المرء من أخيه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن هذا الكلام الذي تسمعونه الآن هو أغلى من كنوز الدنيا. أرجو الله أن نخرج من هذا المكان وقد تعلقت قلوبنا بدينه، وقد تعلقت قلوبنا بأن نسلك سلوك المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آخر تفسير سورة والذاريات، ولله الحمد والمنة، وأرجو الله أن ينفعنا بها قولا وسماعا وعملا وسلوكا، حتى يكون القرآن شاهدا لنا لا علينا، وحتى يكون القرآن نورا لنا في ديننا ودنيانا وفي قبورنا وعلى صراط ربنا، ويكون جليسنا ومؤنسنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وإلى لقاء سعيد في الأسبوع الماضي مع سورة أخرى كريمة وعزيزة من كتاب الله العزيز الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أولادنا، اللهم بارك زوجاتنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر نساء المسلمين، اللهم احفظ عقولهم، اللهم احفظ عقولهم، اللهم ألهم القضاة الحق في إقرار دين الله والضرب بيد من حديد على الخارجين على حدود الله، لأنهم مسؤولون أمام الله يوم يقف الجميع بين يدي أحكم الحاكمين، فيسأل كل عما فعل بعد أن يقف الله ويقول لمن الملك اليوم، فيرد على نفسه لله الواحد القهار. اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا صافعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى